الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. وأفضل الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثع. نعم، ولكن هذا الأثر كما ذكر المحققون لا يثبت بسند صحيح. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت بالاجتهاد أو بالنص، بالنص الجلي أو الخفي، بالنص الجلي. قال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. والمرأة التي جاءت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إن لم أجدك قال: إيتي أبا بكر. وغيرها من النصوص التي تدل صراحة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وكل الأمر بعده إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكانت وفاة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق عام 13 للهجرة. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. بعده عمر بن الخطاب، عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت خلافته بأي شيء بما ثبتت بالاستخلاف، فقد استخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه عام 23 للهجرة. وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب مات عن عمر 63 سنة، عن عمر 63 سنة. نعم. ثم عثمان بن عفان. قال: ثم من بعده عمر. طبعا هذا القول بإجماع أهل السنة بلا خلاف يعرف بينهم، وقد نقل الإجماع على هذا الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. نعم. وقد ذكر بأن هذا القول هو قول عامة أهل السنة، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة من السلف والخلف، هكذا عبارة الإمام أبي العباس القرطبي. نعم. ثم عثمان بن عفان ذي النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت خلافته بالشورى إذ عاهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى 6 من الصحابة، فوقع اختيارهم على عثمان بن عفان كما ستأتي أو سيأتي في ذكر تمام القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكانت وفاة هذا الصحابي الجليل عام 35 للهجرة. قتل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام 35 أو 36، وهي أول فتنة ظهرت في الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عاهد لهم أن بينهم وبين الفتنة بابا، ألا وهو استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوج بنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو استشهاده عام 40 للهجرة. مش معرف إيش تاريخ الصحابة. عام 40 للهجرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا على ما هو معروف عند جماهير أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم، هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان. نعم، وهذا القول قول معدود من أقوال أهل السنة، لا يبدع القائل به كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قول مخالف ليس الإجماع، وإن قول جماهير أهل السنة. نعم، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. نعم. ثم بقية العشرة. نعم، الآن شرع الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر أو في تعداد طبقات الصحابة، في ذكر طبقات الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين 4 ثم بقية العشرة. قبل الحديث عن العشرة وما يتعلق بهم، نعود إلى المسألة الأصل فيما يتعلق بطبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأهل العلم مسلكان في عد طبقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطائفة من أهل العلم تجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم في طبقة واحدة، تجعل الصحابة جميعا في طبقة واحدة. وهؤلاء رأوا أن اسم الطبقة يشمل هؤلاء جميعا لاشتراكهم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء الإمام خليفة بن خياط العصفوري، الملقب بشباب، متوفى عام 240 للهجرة في كتابه الطبقة. ومن هؤلاء أيضا الإمام أبو عبد الله الحاكم بن البيع، المتوفى عام 405 للهجرة في كتابه تاريخ نيسابور. أما في المعرفة فقد قسم الصحابة إلى طبقات، فمن جعلهم طبقة واحدة كما ذكرت خليفة بن خياط العصفوري شباب، ثم الإمام أبو عبد الله الحاكم، وقبله بحشل صاحب تاريخ واسط، ومن آخر من جعلهم طبقة واحدة الإمام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب، فقد جعل الصحابة جميعا في طبقة واحدة لما ذكر طبقات الرواة. وهذا المسلك الأول للعلماء. المسلك الثاني، وماذهب إليه بعض أهل العلم من جعل الصحابة طبقات، وهؤلاء راعوا في مصطلح الطبقة اصطلاحا خاصا كالفضل والسابقة والسن. ومن أشهر هؤلاء الذين قسموا الصحابة إلى طبقات الإمام محمد بن سعد، المتوفى عام 230 للهجرة في كتابه الطبقات الكبرى. وقد قسم الإمام محمد بن سعد الصحابة إلى 5 طبقات، وبعده الحافظ أبو عبد الله محمد بن البيع الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، المتوفى عام 405 للهجرة في كتابه معرفة علوم الحديث، وقد ذكرته سلفا. وفي تاريخ نيسابور جعل الصحابة طبقة واحدة، وتاريخ نيسابور ذكر مرارا أنه كتاب مفقود، لكنه في معرفة علوم الحديث جعل الصحابة في 12 طبقة كما ذكره الشارحون. وممن قسم الصحابة إلى طبقات أيضا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى عام 597 للهجرة في كتابه صفوة الصفوة. والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله مشى في كتابه على نفس ترتيب محمد بن سعد في الطبقات، إذ جعل الصحابة على 5 طبقات كما تقدمت الإشارة إليه. نأتي الآن إلى سرد هؤلاء الصحابة، إلى سرد هؤلاء الطبقات. لا شك أن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم أهل بدر. قال ثم بقية العشر، وهؤلاء العشر هم سعد بن أبي وقص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهؤلاء إنما خصوا بهذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكرهم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم ذكرهم إلى بقية الحديث. وهذا فيه دليل على أن البشارة بالجنة ليس مخصوصا في هذا العدد، قد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرهم. من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وعكشة بن محصن في الحديث المعروف: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. وممن وردت له البشارة بالجنة فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وأخبرها أنها سيدة نساء الجنة. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجه في الجنة، وغيرهم من الصحابة فهذا العدد ليس محصورا في هؤلاء. قلت هؤلاء بقية العشرة أولهم موتا أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكانت وفاته عام 18 للهجرة. ثم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وكانت وفاتهما معا في وقعة الجمل عام 36 للهجرة. ومنهم أيضا سعد بن أبي وقاص، وسعد هو آخر العشرة وفاة، وآخر هؤلاء العشرة وفاة، وكانت وفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه عام 55 للهجرة. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت وفاته عام 51 للهجرة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وعبد الرحمن بن عوف، وكانت وفاته متقدما على هؤلاء عام 32 للهجرة، عام 32 للهجرة. نعم. ثم أهل أحد. قال ثم أهل بدر، وأهل بدر نيف و 300 منهم من المهاجرين نيف و60، ومن الأنصار 200 ونيف و40 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ثم أهل أحد. ثم أهل أحد. نعم. ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. ثم أهل بيعة الرضوان، وكانت عدتهم على القول الصحيح 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نعم. فرع. قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. يعني فيما يتعلق بتعداد أو عدد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000. نعم. ومما يؤكد هذا العدد الجم الكثير ما ورد في بعض روايات حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه ما بين راكب وماشي، قال: وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن ورائه مثل ذلك، إشارة إلى هذا العدد الجم الغفير من الصحابة الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكان معه بتبوك 70,000. وأيضا هذا يؤكده ويدل عليه ما ورد في خبر الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تخلف في ذكر قصته، قال: والمسلمون يومئذ كثير، قال: والمسلمون يومئذ كثير. وفي عبارة أو في رواية أخرى قال: لا يجمعهم ديوان حافظ، إشارة إلى كثرتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. نعم. لما ذكر عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقل إلى ذكر المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اللفظ لفظ المكثر كما قال الإمام أحمد هو أو هم كل من زاد حديثهم على 1,000. والعمدة في ذلك ما ذكره الإمام بقي بن مسند إمام أهل الأندلس في كتابه المسند الكبير. والحافظ بن كثير هنا رحمه الله في ذكره لهؤلاء المكثرين 7، لأنه سيلحق بهم 3 آخرين، سيلحق بهؤلاء 6 3 آخرين، وسنذكر تم أن 2 ممن ذكرهم غير واردين على هذا الشرط الذي ذكره الإمام أحمد، أن أحاديثهم لم تبلغ 1,000 حديث. والمشهور أن المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 من الصحابة. قلت الحافظ ابن كثير هنا لم يذكرهم بترتيب معين، وإنما سار وذكرهم على حسب النسق الذي ذكرهم به الحافظ ابن الصلاح. أما أكثرهم على الإطلاق فهو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله في مسند بقي بن مخلد 5,374 حديثا، 5,374 حديثا. ثم يليه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله في مسند بقي بن مخلد 2,630 حديثا، 2,630 حديثا. وفي المرتبة الثالثة الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من الحديث كما في مسند بقي بن مخلد 2,286 حديثا. وتليه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها من الحديث كما في مسند بقي 2,210 أحاديث، 2,210 أحاديث. ويليها الصحابي الجليل حبر الأمة وبحر العلوم عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من الحديث 1,660 حديثا. وسادس هؤلاء الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله من الحديث كما في مسند بقي 1,540 حديثا. وآخرهم وهو السابع الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله من الحديث 1170 حديثا كما ذكره الإمام المسند مسنده الأندلس بقي بن مخلد في كتابه المسند الكبير. نعم. قلت وعبد الله بن عمرو أبو سعيد بن مسعود، ولكنه أبو سعيد وابن مسعود. نعم. قال الحافظ ابن كثير قلت إدراج الحافظ ابن كثير رحمه الله لعبد الله بن عمرو بن العاص وللصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي في المكثرين غير وارد على ما ذكره الإمام أحمد، لأن واحدا من هؤلاء لم يبلغ أو لم تبلغ أحاديثه 1000 حديث. فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رواه حسب مسند بقي بن مخلد 848 حديثا، أما عدة أحاديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فهي في حدود 700 حديث، فهي في حدود 700 حديث، فلا تبلغ أحاديث كل واحد منهما 1000. نعم. ابن مسعود ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة. نعم، توفي قديما، كانت وفاة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عاما. سنة 31 للهجرة، كانت وفاته سنة 31 للهجرة. بل قال العبادلة 4، عبد الله بن الزبير وابن عبد الله بن الزبير. نعم، كانت وفاته عام 73. نعم. وابن عباس، وابن عباس كانت وفاته عام 68. وابن عمر، وابن عمر كانت وفاته عام 73 أيضا كابن الزبير. وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان أولهما وفاة عام 67 للهجرة، عام 67 للهجرة. طبعا هؤلاء إنما سموا عبادلة من الصحابة، وإن كان المعبدون من الصحابة كثيرون كما ذكر الحافظ بن الصلاح، يعني تجاوز بهم 200، وبلغ بهم الحافظ العراقي نحو من 300، وأكد هذا العدد الحافظ الصحاوي رحمه الله أنهم يتجاوزون 300. قال ولو كان يترتب على ذكرهم فائدة لعددتهم. هؤلاء إنما خصوا لأنهم تأخروا وفاة، أولهم وفاة هو ابن مسعود، ليس من العبادلة الأربع عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت وفاته عام 67، عبد الله ابن عباس عام 68، وابن الزبير وابن عمر وكانت وفاتهما معا عام 73. طبعا كلهم تأخروا وفاة، إنما وقع هذا الاصطلاح عليهم لتأخر وفاتهم واجتماع الكلام عليهم، فكانوا إذا قالوا قولا قيل هذا قول العبادلة، قيل هذا قول العبادلة. نعم. فرعا وأول طبعا لما ذكر المكثرين من الحديث نسب أن يذكر المكثرين من الفتوى، والمكثرون من الفتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيضا، منهم عائشة أم المؤمنين، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا هذا لا يعني شيء، لأن أعلم الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، وأحفظ الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، لكنه انشغل بشيء آخر غير رواية الحديث. كما قال الإمام مكحول الشامي، قال الإمام مسروق بن الأجدع، قال إن علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى إلى 6، وذكر منهم أبا الدرداء عويمر وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. قال ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى ابن مسعود وعلي بن أبي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. نعم. في المسألة السابقة علقت فائدة في بعض من يدخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه في عداد العبادلة، وممن ينقل عنه هذا القول من أهل العلم الإمام الثعلبي صاحب التفسير، قد ذكر هذا القول في تفسير قوله سبحانه وتعالى: تغرب في عين حامئة. قد ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ورابع العبادلة. نعم. قال فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أشار بهذا التقييد من الرجال الأحرار على ما ذكره ابن الصلاح إنه من المستحسن الذي يسلم من كل اعتراض تقييد الأولوية. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الولدان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول، يعني إطلاق القول بأن أول من أسلم، قد ذكر له الإمام أبو عاصم في كتابه الأوائل آثارا كثيرة، وهو قول عبد الله بن عباس، ويشهد له ما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أول من أسلم. ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن عبس حين سأله: من معك؟ قال: اثنان، حر وعبد. ويشير بالحر إلى أبي بكر الصديق، ويشير بالعبد إلى بلال. نعم. ومن الموالي هنا قال: ومن الولدان علي، طبعا ومن النساء كما ذكرت خديجة، ومن العبيد بلال، ومن الموالي زيد بن حارثة، وهو زيد الخير، زيد حب رسول الله، زيد الذي كان يقال له زيد بن محمد. نعم. قال علي: وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. نعم. قد ذكر الآثار في هذا أيضا الإمام أبو عاصم في كتابه الأوائل. نعم. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع: وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك. نعم. كانت وفاة الصحابي الجليل أنس بن مالك عام 93 للهجرة. نعم. ثم أبو الطفيل عامر بن وثلة الليثي، قال علي بن المديني. ووفاة الإمام الصحابي الجليل أبي الطفيل عام 110 للهجرة، وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق عام 110 للهجرة. نعم. وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر. نعم. وقد تقدم أن ابن عمر مات عام 73 للهجرة. عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عمر رضي الله أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استصغره يوم أحد وهو ابن 14 سنة. نعم. وقيل جابر. نعم. وجابر بن عبد الله ابن عمرو الأنصاري السلامي صحابي ابن صحابي، كانت وفاته أيضا كما ذكرت عام 73. نعم. والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد. والسهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو العباس أيضا له ولأبيه الصحبة، كانت وفاته عام 88. والسائب بن يزيد الكندي وشهرته ابن أخت النمر، وكانت وفاته عام 91 رضي الله تعالى عنه وأرضى. نعم. وبالبصرة أنس. نعم. ذكرنا أن أنسا مات عام 93. نعم. وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى. وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى. نعم. عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى. وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب في ترجمته، قال بأنه إنه آخر من مات بالكوفة، كانت وفاته عام 87. نعم. وبالشام عبد الله بن بصر بحمص المازني، صحابي صغير مات عام 88 وقيل عام 96 للهجرة. نعم. وبدمشق واثلة بن الأسقع ابن كعب الليثي، عاش إلى حدود سنة 85 للهجرة. نعم. وبمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، هو بضم الزاي الزبيدي، الزبيدي مصغرا أبو الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات سنة 85 أو 86 أو 88 هكذا ذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في سنة وفاته، قام مات سنة 85 أو 86 أو 88. قال الحافظ ابن حجر والثاني أصح، قد أكد هذا القول أيضا الحافظ ابن حجر في تقريب التأديب، وقال إنه آخر من مات من الصحابة بمصر. وباليمامة الهرماس بن زياد بن مالك الباهلي البصري، كانت وفاته بعد المئة بقليل. نعم. وبالجزيرة العرس بن عميرة الهندي، وصحابي مقل، ويقال إن عميرة هذه أمه، يقال إن عميرة هذه أمه، واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. والإمام أبو حاتم الرازي قال إنهما إثنان، إنهما إثنان. وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وتقريبا من أواخر من مات ممن شهد بيعة الرضوان، كانت وفاته عام 74 حدود 74 للهجرة. نعم. فرع، وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. نعم. ذكر رحمه الله الأمور التي تثبت بها الصحبة، وعد أربعة أمور. فأول أمر تعرف به الصحبة التواتر، كصحبة العشرة المبشرين بالجنة، فإن هؤلاء معروفون أو تعلم صحبتهم بالتواتر، أو قال بالاستفاضة، والاستفاضة الشهرة، الشهرة التي لا تبلغ حد التواتر. ومن أمثلة هؤلاء مثلا عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال وتارة بروايته عن، قال وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، يعني أن يقول صحابي معروف الصحبة إن فلانا من الصحابة، وهذا كما قال الإمام، كما قال الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري في الصحابي حممة الدوسي، قال إنه صحابي. وكان حممة الدوسي مات مبطونا بأصبهان، مات بطاعون في أصبهان، وشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة، وقال إن حممة الدوسي صحابي، أو إن حممة الدوسي سمع أو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الطريق الثالث الذي تثبت به الصحبة. الطريق الرابع الذي تثبت به الصحبة إخباره عن نفسه، كأن يروي يعني بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت روايته سماعا أو موشى أو مشاهدة مع المعاصرة. وهذا الشرط الذي ذكره الحافظ ابن كثير، والعلماء يشترطون لهذا الطريق، الطريق الرابع، شرطان: شرط العدالة وشرط الصحبة، شرط العدالة وشرط المعاصرة. أما شرط العدالة فهو معروف، أما شرط المعاصرة فإن العلماء رحمهم الله قد وضعوا لذلك ضابطا خاصا، قد وضعوا لذلك ضابطا خاصا، وهو أن تكون دعواه في حدود 110 من تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل له قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور قبل وفاته بيسير: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على فإنه لا يبقى بعد 100 عام منها من نفس أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث نص في أن آخر الصحابة موتا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يجاوز 100 عام بعد ذلك التاريخ. نعم. ولذلك أهل العلم رحمهم الله كذبوا كثيرا ممن ادعى الصحبة بعد هذا التاريخ، ومن أشهر من دعا الصحبة بعد هذا المثال الذي نمثل به دائما رتن الهندي، قد دعا الصحبة على رأس 100 السادسة، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال، قال: والصحابة لا يكذبون. قال رتن: وما أدرك ما رتن؟ دعا الصحبة على رأس 100 السادسة، قال: والصحابة لا يكذبون. نعم. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، قد قال ابن الحاجب في طبعا هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير زاد له أو زاد بعض أهل العلم طريقا آخر تثبت به الصحبة، وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله شهادة التابعي الثقة العدل بأن فلانا من الصحابة أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الطريق الخامس بناء على قبول التزكية من الواحد على ما هو المشهور الذي استقر عليه الأمر كما ذكرنا سابقا في أحد الأنواع السابقة. قلنا أن الصحيح أنه يكتفى بتزكية وتعديل الواحد، فلو قال التابعي الثقة إن فلانا صحب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أثبتنا الصحبة لذاك الصحابي بناء على قبول التزكية بقول الواحد. نعم. قد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام. نعم، لأن هذا من باب الرواية، لأنه من باب الرواية. نعم. النوع الموفي 40: معرفة التابعين. يقال للواحد منهم تابع وتابعي. التابعون يقال للواحد منهم تابع وتابعي، والتابعي هو من لقي أحدا من الصحابة. ومن لقي أحدا من الصحابة. نعم. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. نعم. وبعض أهل العلم يعني اشترط في الصحابي أن يكون اشترط في التابعي أن يكون عند رؤيته للصحابي في سن التمييز، كما اشترط في تعريف الصحابي أن يكون عند رؤيته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سن التمييز. وهذا القول قد ذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة خلف ابن خليفة، ذكر هذا القول، قال: وهو نظير اشتراط التمييز في الصحابي عند رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أطنب الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل في ذكر فضائل التابعين. ولا شك أن عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يشملهم، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم أيضا واختارهم لإقامة دينه، وخصهم الله سبحانه وتعالى كما قال ابن أبي حاتم بحفظ فرائده وأوامره ونواهيه، وقال: إنهم قد حفظوا عن الصحابة ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله ونهي، بحيث وضعهم الله عز وجل في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعضهم قال إن مصطلح الصحابي إنما هو خاص في من إن مصطلح التابعين إنما هو خاص في من تبع الصحابة بإحسان، لقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. نعم، واضح، واضح الفرق بين هذا وذاك. فإثبات الصحبة يثبت، أو الصحبة تثبت بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعظمه وشرفه، وإثبات وصف التابعي لا يزيد شيئا آخر على مجرد الرؤية، ألا وهو اللقاء أو المصاحبة. فرق بين الأمرين. نعم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة. نعم، ذكر آخر هذه الطبقات من لقي أنس بن مالك بالبصرة. نعم. وبعضهم قد قسم التابعين إلى 3 طبقات كما فعل الإمام محمد بن سعد المتوفى عام 230 للهجرة في كتابه الطبقات الكبرى، وفعل ذلك أيضا خليفة بن خياط في كتابه الطبقات المتوفى عام 240 للهجرة، وربما بلغ بهم 4 طبقات. والحافظ بن حجر رحمه الله قد قسم التابعين في أيضا في مقدمة كتابه تقريب التهذيب إلى 4 طبقات. ذكر الطبقة الأولى وهم كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وفي الطبقة الثانية الطبقة الوسطى من التابعين، والمرتبة الثالثة طبقة تليهم جل روايتهم عن الطبقة الكبرى من التابعين، والمرتبة الرابعة في الطبقة الصغرى من التابعين. هذا تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله. طبعا معرفة هذه الطبقات مهم جدا في معرفة الاتصال والإرسال والانقطاع في كثير من التراجم التي وقع الخلاف فيها في تحديد سني الوفاة. نعم. فذكر أن أعلاهم من روى عن 10، ذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. نعم، أبا قيس بن عباد بتخفيف الباء. نعم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن 10 من التابعين سوى قيس بن أبي حازم قاله ابن خراش. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. نعم. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. نعم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من 10. وقيل إنه لم يسمع من أحد من 10 سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. عام، قلنا أن وفاته كانت عام 55 للهجرة. نعم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. عبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. قد ذكر الحاكم النعمان هذا الاستطراد طبعا هو نوع من الاعتراض والتعقب على الحاكم أبي عبد الله في جعله عبد الله بن أبي طلحة من التابعين، والصواب أن يدرج في صغار الصحابة. قد ذكر الحاكم النعمان سويدا ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. نعم، المخضرمون من الخضرمة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والخضرمة القطع، يقال هذا لحم مخضرم بفتح الراء إذا لم يعلم هل هو من ذكر أو أنثى. والمخضرمون إنما سموا كذلك فأن قال كما قال الحافظ ابن كثير كأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة لكونهم مترددين بين رتبة الصحبة لمكان المعاصرة وبين رتبة التابعين لمكان عدم لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لقيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ليس لهم صحبة، كما ذكرت سابقا الحافظ ابن حجر رحمه الله نص على أنهم معدودون من كبار التابعين. نعم. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة وقال ابن الصلاح، وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، قلت عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. وقد نعم، عبد الله بن عكيم راوي حديث الإهاب، بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيسير، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. نعم. هؤلاء الذين ذكرهم مسلم والذين استدركهم ابن الصلاح والذين أضافهم الحافظ ابن كثير في الحقيقة إنما هم نظر يسير من المخضرمين، ومن أراد حقيقة الاطلاع على عددهم فليرجع إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة خاصة في الفصل أو القسم الرابع في كل حرف كما قال الحافظ السخاوي، قال ومن طالع الإصابة لشيخنا وجد منهم خلقا قد أفردهم البرهان الحلبي صبت ابن العجمي بكتاب بتأليف مستقل كما ذكره هنا المحقق سماه تذكرة الطالب المعلم بمن يقال فيه إنه مخضرم، تذكرة الطالب المعلم بمن يقال فيه إنه مخضرم. نعم. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره. نعم، قيل للإمام أحمد عن أفضل التابعين فقال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل للإمام أحمد أما رأيت علقمة والأسود، فقال الإمام أحمد سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، وعلقمة والأسود. نعم. وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم ويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. نعم، قد قيد إمام البرقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح هذا التفضيل بين التابعين، وقال إن الأحسن والأورع فيه أن يقيد، لأنه قد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير التابعين أويس القرن، أو أفضل التابعين أويس القرن، ولذلك قال بعضهم إن الإمام أحمد لعله لم يطلع على هذا الخبر، والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم، لكن بعضهم اعتذر عن الإمام أحمد وقال إن مراد الإمام أحمد الأفضلية في العلم، الأفضلية في العلم، وليس المراد ذكر الأفضلية في الفضل، ذكر الأفضلية في الفضل. ولا شك ولا ريب أن إمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أحفظ التابعين وأكثرهم رواية للحديث، ولذلك لو مشينا على هذا القول كما قال الحافظ البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح، فإن الأحسن والأفضل والأورع أن يقيد في تقديم التابعين، فإن قيل من حيث الزهد والورع فيقال أويس القرني، إن قيل العلم والرواية قال سعيد بن المسيب. نعم. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، وبعضهم قدم حفصة بن سيرين على كل التابعين، على كل التابعين. نعم. وعمرة بنت عبد الرحمن أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى وهي من التابعين، واسمها هجيمة أو جهينة، أما أم الدرداء الكبرى الصحابية رضي الله تعالى عنها وارضاها فاسمها خيرة، خيرة فاسمها خيرة بفتح الخاء. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهؤلاء من كبار التابعين. وإذا ذكر هذا اللفظ الفقهاء السبعة فإنما ينصرف الذهن إليه، مع القطع بأنه في عهد التابعين كان عدد كبير منهم ممن عرف واشتهر بالفقه، لكن إذا ذكر هذا المصطلح خاصة إذا قيد بالعدد الفقهاء السبعة طبعا، وتعبير الأصح فيهم فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين، فقهاء المدينة السبعة، فلا ينصرف الذهن إلا إلى هؤلاء مع الاختلاف في عد السابعين منهم. قال ابن المبارك أن هؤلاء كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا جميعا ونظروا فيها، وكان القاضي لا يقضي حتى يخبرهم بالمسألة وينظر عن أي رأي صدروا، وينظر عن أي رأي صدر هؤلاء السبعة. نعم. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق، وخارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، وعروة بن الزبير العوام، وسليمان بن يسار الهلالي وهو مولى ميمون زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر. الآن أشار إلى الخلاف لعد السابع، فهؤلاء الستة متفق عليه في عد السابع خلاف بين أهل العلم، قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله. نعم. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا القول عند أكثر وعامة علماء الحجاز أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو قول الإمام أبي الزناد عبد الله بن ذكوان رحمه الله. نعم. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعية، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. النوع الحادي، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.